أو مكروه. ويروى حديث وإن كان فيه كلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان في هذا الحديث كلام فالطلاق ليس أمرا محمودا، والطلاق مما يحرص عليه شياطين الجن وشياطين الإنس. وجاء في الحديث أن الشيطان يرسل سراياه، يعني يرسل الشيطان جنوده ثم يعودون إليه فيسأل كل واحد ماذا فعلت، فيقول فعلت كذا وكذا، يقول ما صنعت شيئا، ثم يسأل الآخر أنت ماذا فعلت، يقول فعلت كذا وكذا، يقول ما صنعت شيئا، ثم يسأل آخر فيقول لم أترك فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت أنت، يعني أنت أنجزت عملا مهما، أما الآخرون ليس مهما. إذن الطلاق مما يفرح شياطين الجن، وهو كذلك يفرح شياطين الإنس الذين يريدون هدم الأسرة وهدم المجتمعات وتفريق البيوت وإضعاف الأمة. إذا كانت الأمة في أسرها الصغيرة كانت ضعيفة، فهذه الأمة لن تقوى في مجموعها. لذلك نرى دعوات كثيرة إلى التهوين من الزواج وإلى التنفير منه وإغراء النساء بالطلاق من أزواجهن لتكون المرأة حرة وتكون قوية، ولئلا يتحكم فيها الرجل، ولئلا كذا ولئلا كذا، مما يكتبه خبائث النساء، خبائث النساء من الإنس التي وظفن أنفسهن لإفساد النساء غيرهن وإفساد المرأة، يتحدثن حديثا نتيجته أن المرأة تريد الانعتاق من زوجها، تريد الخلاص من زوجها والعياذ بالله تعالى، حتى تجد المرأة نفسها وتجد ذاتها وتجد حريتها وانعتاقها من أي طاعة لرجل، يأنفون أن يكون الرجل قواما على المرأة، يقولون المرأة لا قوامة للرجل عليها، هي تفعل ما تشاء، لا تستأذن زوجها، إلى آخر ما نسمعه. نسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من هذه الشرور ومن هذه الفتن. إذن الطلاق هل هو مباح أو مكروه؟ لا يظهر وجه إباحته، هو إلى الكراهة أقرب، لكن عندما تتعذر الحياة وتسوء، وربما يرتكب الإنسان من الإثم أضعاف ما يرتكب من الصبر على الزوجة أو من صبر المرأة على زوجها، ويكون استمرار الحياة سببا لمعصية كل من الزوجين في الآخر، فهنا يكون الطلاق أمرا لا مفر منه مع كونه أمرا بغيظا. وأما إن كان على غير وجه السنة فهو ممنوع. الطلاق منه طلاق على وجه السنة أو يسميه العلماء الطلاق السني، ومنه ما يسميه العلماء الطلاق البدعي. أما الطلاق السني باتفاق فهو أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، يعني إذن لا يطلقها في حالة الحيض، ولا يطلقها أيضا في حالة كونه قد قاربها في ذلك الطهر، إذن ينتظر حتى تطهر، عند ذلك يوقعه، هذا يسمى الطلاق السنة. فإيقاعه على غير وجه السنة ممنوع، ولكنه يلزم، يعني إن خالف وفعله يكون الطلاق واقعا. وأما اليمين بالطلاق فممنوع، يعني أن يستعمل الإنسان الطلاق يمينا هذا ممنوع، وهذا فعل السفهاء من الناس من أجل أن يكرم صديقه فيأكل يحلف بالطلاق، من أجل أن يكرم صديقه فيزوره يحلف بالطلاق، من أجل كذا يجعل الطلاق يمينا، هذا فعل السفهاء وليس فعل العقلاء. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تقديره طلقوهن مستقبلات لعدتهن. ولذلك قرأ عثمان وابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم فطلقوهن في قبل عدتهن، يعني مستقبلات للعدة. وقرأ ابن عمر لقبل عدتهن. ورويت القراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه تسمى قراءة تفسيرية، ليست من القراءات الثابتة المتواترة، هذه قراءة للتفسير. ومعنى ذلك كله أن لا يطلقها وهي حائض، فهو منهي عنه بإجماع، لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدة، فيمضي عليها أيام لا تحتسب من عدتها بعد الطلاق، فيكون قد أضر بها. لذلك من أراد أن يطلق المرأة فليطلقها لقبل عدتها بحيث لا تطول عليها. واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض، هل هو معلل بتطويل العدة أو هو تعبد؟ إذا كان معللا بتطويل العدة وكانت راضية إذن لا إشكال، أما إذا كان تعبدا فرض المرأة لا ينفع، سواء رضيت أم لم ترضى هذا منهي عنه. والصحيح أنه معلل بذلك، يعني اختار المصنف أن علته تطويل العدة. وينبني على هذا الخلاف فروع، منها هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا؟ إذا كان تعبدا رضا المرأة لا أثر له، وأما إن كان معللا فرضا المرأة صارف للإثم. ومنها هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا؟ هنا في كلام حول أن المرأة الحامل هل تحيض أم لا، والأقوى والله أعلم أن الحامل لا تحيض، هذا الدم الذي تراه الحامل هذا ليس بدم حيض والله أعلم. ومنها هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ من تزوج امرأة قبل أن يدخل بها، فهل إذا طلقها وهي حائض يسمى طلاقا بدعيا أم لا؟ فهو ليس بدعي. لما؟ لأنه لا عدة له عليها. من طلق امرأة قبل الدخول لا عدة لها، لذلك لا تأثير لكونها حائضا أو حائلا. نعم، هل يجوز طلاقها في الحيض؟ عفوا أنا أخطأت، جزاك الله خيرا. هل يجوز طلاقها في الحيض وهل يجوز طلاقها وهي حامل؟ الطلاق وهي حامل عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يسمى لا سنيا ولا بدعيا، في حال الحمل لا يسمى سنيا ولا يسمى بدعيا. ومنها فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز هذه الفروع، والتعبد يقتضي المنع. ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق، يعني الطلاق يقع، ثم أمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك ودون إجبار عند الشافعي. يعني من غضب من زوجته وغضبت منه فتخاصما فطلقها وهي حائض، يجب عليه عند الإمام مالك أن يراجعها، ويستحب ذلك عند الشافعي. إلى متى؟ قال حتى تطهر من حيضها، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، حسب ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: مره، يعني مره أمرا، فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، يعني سينتظر شهرا كاملا وأكثر ليمضي الحال الطهر الكامل وحال حيض كامل. ما الحكمة في ذلك؟ المرأة في حال الحيض يمتنع ويحرم على الرجل أن يقرب جماعها، يعاشرها فيما دون ذلك، لكن الجماع لا يجوز. والمرأة في زمن الحيض تتغير بعض طباعها، بعض أخلاقها، فربما تسوء معاملتها، تسوء عشرتها، فيحصل خصومة بين الرجل والمرأة فيحصل الطلاق. لذلك من البدعة أن يطلقها في الحيض، وكذلك من البدعة أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه. لماذا؟ لأنه قد يكون قارب زوجته وقدر الله بينهما ولدا، فإذا طلقها قبل أن تأتي الحيضة التالية ثم علم أنها حامل يندم، لأنها صار في ولد الآن، المشكلة صارت أكثر تعقيدا. لذلك لما يمضي طهر كامل وهو لم يقربها فيه، إذن قرار الطلاق قرار مدروس، فكر جيدا، وبإمكانه أن يقرب زوجته لكنه لم يقربها، إذن القرار أو اتخاذ الموقف مبني على عقل وليس مبنيا على انفعال. الانفعال في بعض الناس لا يملك نفسه عند الانفعالات فيغضب، تقول له المرأة مثلا أحيانا عواطفها تشتعل فمباشرة تهاجمه، تقول له: ما أعجبتك الحياة فطلقني. فهو رجل غضبان أيضا، فيرى من ضعفه أن يتراجع. المرأة إذا قالت طلقني هذا يعني حملت سلاحا، أول سلاح ما هو؟ أول سلاح البكاء. إذا وجدت أن هذا السلاح ما في نتيجة ولا تأثير تخرج السلاح الثاني، تقول له: طلقني، ما أعجبك طلقني. فالرجل إذا خفيف أيضا هو ضعيف العقل، أنت كذا. فإذا ظهر لا سمح الله بينهما حمل بعد ذلك، هو يندم وهي تندم، والولد نتيجته الضياع بين البيوت بين هنا وبين هنا. لذلك انتظر، إذا حصل غضب انتظر حتى يسكن الغضب وحتى تكون مع زوجتك في إمكان اللقاء وتيسره، ومع ذلك هو لا يريد، إذن الأمور مستحكمة. فيفكر عقليا تماما، بعد مضي هذا الشهر تقريبا إن شاء طلق وإن شاء أمسى. لذلك ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الرجل من تستخفه أسلحة النساء، الرجل يبقى خير إن شاء الله، يخرج من البيت ويترك النقاش إذا في مشكلة كذا. المرأة تحب أن إذا تكلمت أن تجيبها من أجل أن تتكلم فيما بعد ذلك، وهكذا. لذلك كن رجلا، السلام عليكم، افتح الباب وامشي. فأنت في غيابك هي تهدأ قليلا، يعني تخف الأمور. أما إذا تناقش المرأة بنفس المنطق ما في نتيجة. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عمر رضي الله عنه أن يأمر ابنه أن يراجعها، ثم بعد ذلك ينتظر حتى تطهر طهرا كاملا، ثم تحيض، ثم تطهر طهرا ثانيا. عند ذلك إذا يريد يطلق، ما يريد يمسكها، يكون قد أصلح الله بينهما. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. واشترط مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لتعتد بذلك الطهر، فإنه إن طلقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتد بالوضع أو بالأقراء. مثلا طهرت المرأة، قاربها الرجل، بعدما قاربها حصل مشكلة طلقها. المرأة لا تدري الآن، يا ترى هل هي ستحمل، ستكون حاملا، أم سيأتيها الحيض، لا تدري. فهذا فيه مخالفة للآية، فليس طلاقا لعدتها كما أمر الله. وأحصوا العدة، أمر بذلك لما ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكنى والميراث وغير ذلك. يعني يجب المرأة أن تكون نبيهة، ما تقول والله ما أدري متى حصل كذا، ما أدري متى حصل كذا، ما أدري. إيش ما تدري؟ هذا يترتب عليه أحكام. إذا ما كنت نبيهة ففي ورق، في دفتر، في شيء اكتبي هذه أشياء يجب إحصاؤها، يعني يجب حفظها لما يترتب عليها من أحكام بعد ذلك كالرجعة. طالما المرأة في عدتها وكان طلاقها واحدا، فللرجل أن يردها يراجعها. والسكنة المعتدة لها سكنة، المعتدة الرجعية لها سكنة، المعتدة البائنة فيه خلاف. والميراث المعتدة ترث، المعتدة الرجعية ترث، فأيضا يتعلق بها حقوق وغير ذلك. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فإذا هذه الأمور تحتاج إلى تقوى من طرف الزوج وتقوى من طرف الزوجة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. نهى الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه. المسكن البيت الذي تطلق المرأة فيه لا يجوز إخراجها منه، ونهاها أن تخرج هي باختيارها، فلا يجوز لها المبيت أو المغيب. مبيت عندكم مبيت، فلا يجوز لها المبيت عن بيتها، يعني أن تبيت في مكان آخر، تذهب يوما إلى أمها ويوما إلى أختها فلانة ويوما إلى أختها الثانية وهكذا تقضي المدة، لا يجوز. ولا أن تغيب عنه نهارا إلا لضرورة التصرف، عندها اليوم لقاء في مكان كذا، وعندها في اليوم الثاني محاضرة، في اليوم الثالث تدرس في كذا، في اليوم الرابع في كذا، لا، هذا ليس من الضرورات. ماذا من الضرورات؟ عندها تجارة أو عندها زراعة، إن غابت عنها فسدت. مثلا لديها بستان، وفي هذا البستان يوجد ثمار، وهذه الثمار جاء وقت قطعها، وإذا لم تكن حاضرة ربما تسرق، أو ربما يعني يحصل شيء، فتذهب وتشهد قطع ثمارها، تشهد تجارتها، فهذا جائز في هذه الضرورة. أما الأشياء الأخرى من كماليات والتحسينيات فهذا لا يجوز. هذا ما قال ضرورة التصرف. لما؟ وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة. العدة عدم الزواج لحفظ النسب، لأن هذا الرجل ربما يخرج الحمل من زوجها الأول، فإذا تزوجت تختلط الأنساب، فالمرأة تقضي العدة حتى ينقطع أثر الزوج الأول تماما، فهذا لحفظ النسب. وبقاؤها في البيت لصيانتها، لصيانة الحديث عنها، لصيانة أيضا ربما المرأة إذا خرجت من بيتها التقت بأحد الناس، ما شأنك، ماذا حصل بينك وبين زوجك، فهذا لا يليق بالمرأة أن تشكو زوجها السابق لرجل آخر، أو تشكو زوجها السابق للناس، فتنطلق مقالة الناس ويصير هذا إساءة، فهذا كله يهين المرأة ولا يعني يليق بها. فإن كان المسكن ملكا للزوج أو مكترى مستأجرا عنده لزمه إسكانها فيه، وإن كان المسكن لها، المسكن ملكها والزوج ساكن عندها، تحصل أحيانا، فعليه كراؤه مدة العدة، البيت لها، يدفع لها أجرة الكراء. وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية ففي لزوم خروج العدة له قولان في المذهب، والصحيح لزومه لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق، يعني أمتعته فيه يعني لم تأخذ أجرته، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. طيب هذا الرجل ماذا يفعل؟ المرأة تبقى في البيت، هو ماذا يفعل؟ هو يخرج من البيت، إذا كان البيت واسعا فهو في غرفة وهي في غرفة أخرى، بحيث لا يكون بينهما خلوة ولا يكون بينهما رؤية. أما إذا كان البيت ضيقا ولا مكان له ولها، فهي تبقى في البيت وهو الذي يخرج، ولو كان البيت بيته تخرج إلى أمه إلى أخيه إلى فصيلته التي تؤويه، المهم هو الذي يخرج من البيت. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هي، على خمسة أقوال. الأول أنها الزنا عياذا بالله، فتخرج لإقامة الحد، قاله الليث بن سعد والشعبي. الثاني أنه سوء الكلام مع الأطهار، يعني سوء الكلام مع أهل الزوج، تتكلم بكلام يؤذيهم. فالفحش هنا إذن ليس على معنى والعياذ بالله الفاحشة التي هي الزنا، على معنى الفحش اللفظي، فتخرج ويسقط حقها من السكنى ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، ويؤيده قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: إلا أن يفحشن عليكم، يعني من فحش القول. فمثلا توجد أمه في البيت وتوجد أخته، وأم الزوج في الغالب عدو للزوجة غالبا إلا ما رحم ربي، فكلمة من هذه وكلمة من هذه إذا كان لسانها سليطا ولم تكن محترمة ولا مؤدبة فتؤذي أمه تؤذي أخته تؤذيهم بالكلام، فيقال لها اخرجي. الثالث أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك، فمتى فعلت شيئا من ذلك سقط حقها في السكنة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وإليه مال الطبري. الرابع أنه الخروج من عن بيتها خروجا بقال، فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنى، قال ابن الفرس: وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في العدة، يعني ما أعجبها الحي الذي تسكن فيه، تقول أنا هذا الحي ما يعجبني، أريد أسكن في حي كذا قريب من أهلي، وخرجت يسقط حق السكنى لها. فمثلا ذهبت لتسكن قرب أهلها، المكان الذي تريد أن تسكن فيه لم يستقبلها، كانت تطمع أن تسكن في مكان، قالوا: نحن قلنا لك تعالي لكن الآن غيرنا رأينا، ما نريد أن تأتي عندنا. فترجع إلى البيت سقط حقها، لا لا لا حق لها. الخامس أنه النشوز قبل الطلاق، فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنى، قاله قتادة: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني هذه الأحكام لها حكم في الشرع، فاصبر عليها واتق الله فيها وأطع الله في حدودها، ولا تستعجل الأشياء، لعل الله يجعل لك فرجا، يحدث الله بعد ذلك أمرا. المراد به الرجعة عند الجمهور. إذا من حكم بقاء المرأة في بيت الزوج الرجعة، لأن هذا الزوج لما تكون المرأة في نفس البيت يرق قلبه ويحزن وربما يشتاق إليها، فيقول: يا فلانة، هذا الشيطان نزغ بيني وبينك، خلاص راجعتك، عفى الله عما سلف. تقول: وأنا أيضا كنت مخطئة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيرجعان إلى حياتهما. فهذا من حكمة الله في بقاء المرأة في بيت الزوجية. المراد به الرجعة عند الجمهور، أي أحصوا العدة وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يحدث الرجعة لنسائكم. وقيل المعنى لعل الله يحدث أمرا من نسخ هذه الأحكام، وهذا بعيد. وقيل إن سبب الرجعة المذكورة في هذه الآية تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فأمره الله بمراجعتها. فالرجعة كيف تحصل الرجعة؟ تحصل الرجعة لفظا بالاتفاق، يعني إذا قال لها في العدة راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي رجعت باتفاق العلماء. أما الرجعة بالفعل فهذا مختلف فيه. عند الحنفية يستحب للمرأة التي تكون في البيت المعتدة أن تتزين وأن تتعطر وأن تلبس ثيابها وتتعرض للزوج، لأن عصمة الزوجية باقية. هذا الزوج بعد يومين ثلاثة أربعة رأى هكذا ورق قلبه، فإنه يرجع إليها، هذا رجع بالفعل. عند الشافعي رحمه الله لا يجوز ذلك، لأنها لما طلقت ولو كان طلاقا رجعيا فقد ارتفع النكاح، لم يبت بارتفاعه لكن ارتفع، فلا يحل له أن يرى منها يعني ما يرى الزوج من زوجته، فلا بد من التلفظ. فمذهب الحنفية كأنه أرفق من أجل أن يعود الرجل إلى زوجته، وهذا يغري الرجل بالمرأة فيراجعها مباشرة. لكن إذا راجعها بالفعل ولا ينوي الرجعة هذا فيه إشكال. فإذا بلغن أجلهن يريد آخر العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، انتهت العدة، انتهى الأمد الذي بإمكانه أن يراجعها، انتهت الحياة الزوجية وانتهت عقدة النكاح. فإما أن يمسكها يستدرك قبل انتهاء الوقت، مثل الذي يستيقظ قبل ماذا؟ قبل طلوع الشمس بدقائق، إما أن تدرك صلاة الفجر وإما أن تفوتك صلاة الفجر. الآن بقي قليل، إما أن تراجعها فتمسكها بمعروف، لا تراجعها لتضار بها. من ليس لديه دين أو ليس لديه خلق ليس لديه استقامة يدعها مطلقة إلى آخر العدة قبل ما تنتهي يراجعها، ثم يعود إلى إيذائها مرة أخرى، يعني كأنه يؤذيها بذلك. فهذا أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. والإمساك بالمعروف هو تحسين العشرة، كان غليظا معها فعليه أن يتعلم الرفق. الشاب أحيانا يكون غليظ جاهل سمج، فلا تصبر المرأة عليه، يحصل مشاكل يقع طلاق، عليه أن يستفيد من الدرس. فإذا راجع زوجته عليه أن يغير غلظته، يتصنع يعني يتكلف يتطنع قليلا يتكلف قليلا بعد ذلك يطير سجية له. أما يرجع مثل ما كان لم يتغير فيه شيء إذن لم يستفد من هذا الدرس. تحسين العشرة وتوفية النفقة. أحيانا الاختلاف بين الزوجين يكون بسبب سوء الخلق، وأحيانا يكون الاختلاف بين الزوجين بسبب العسر. هي تريد تشتري ويأتي بكذا ويأتي بكذا وهو ما يوجد عنده شيء فيتنازعان. فأيضا إذا كنت صاحب مال تبسط يدك، لا تمسك، تبقى ممسكا. قبل الطلاق كنت ممسكا، حصل الطلاق استفد من هذا الدرس، افتح يدك قليلا حتى تستفيد من الدرس السابق. أما بعض الناس والعياذ بالله يكون هكذا يصبح بعد التجربة بعد الدرس أكثر. لا، والفراق بالمعروف هو أداء الصداق. حصل الفراق أدي الصداق مباشرة، لا تقل أنتظر حتى يطلب مني. قد يكون بعض الناس عندهم أنفة من الطلب، خاصة مثلا إذا كانوا يعني ليس لديهم حاجة مادية وكان الصداق أمرا يسيرا، يعني بالنسبة لهم لا يبالون به ويجدون في نفسهم أنفة أن يطلبوه. يجب عليك أن تؤديه أنت، ما تنتظر. يقول ما طلبوا منه. من تزوج امرأته وهو ينوي أن لا يؤدي إليها صداقها لقي الله وهو ظالم. فبعض الشباب أحيانا لما يتزوج يطلبون منه مهرا صداقا يعني بأرقام مخيفة، شيء غالي جدا. فيقول له بعض الناس لماذا تقبل أن يعني يكون هذا المبلغ هذا المقدار؟ يقول يا أخي حبر على ورق. كلمة حبر على ورق هذه حرام، أن يعتقد أن هذا الأمر لن يؤديه، لأنه جرت أعراف الناس أن صداق المرأة لا تأخذه إلا متى؟ عندما يموت، وربما يموت ما في شيء، يموت مثلا لا يترك ميراثا، وقد تموت قبله أيضا، أو والعياذ بالله إلى الطلاق. هذا الصداق حق المرأة، هذا تأخيره يعني تأخيره صار واجب، هنا ضاق وقت الواجب. أما هذا الطلاق حق المرأة. لذلك إذا استطاع الإنسان أن يؤديه جميعا في بداية الأمر فهو أفضل. إذا استطاع. في عرف فاسد عند بعض النساء أو في بعض الأماكن أن الرجل إذا أعطى امرأته صداقها تخاف، تقول هل تريد أن تطلقني أو هل تريد أن تتزوج غيري، يعني تجعل إكرامه لها أمرا مخيفا. فهذا عرف فاسد، لا ينبغي أن يعني الناس يؤكدوه في المجتمع. فإذا الإنسان استطاع أن يؤدي إلى المرأة صداقها في بداية الأمر فهو أفضل وأطيب وأحسن. وغالب النساء الذين كانوا قبلنا يموت الرجل وهي لم تأخذ صداقها. وأيضا تختلف العملة، فبعد 20 سنة تصبح العملة لا قيمة لها. الصداق مثلا مكتوب بالعملة القديمة، مثلا عندنا في سوريا كان الدولار مثلا 50 ليرة، الآن الدولار 4000 ليرة، فمن كان مثلا مهره 150,000 ليرة يعني كم دولار؟ 150,000 3000 دولار. الآن 50,000، 150,000 كم؟ أقل من 50 دولار. فهذا اختلفت العملة هنا. لذلك أيضا يستحب في مثل هذه الأشياء أن يكون الصداق ذهبا. إذا تريد أن تؤدي الصداق مباشرة أي عملة ما في مشكلة، أما تريد تجعل الصداق مؤجل الله أعلم إلى متى، فليجعل الصداق ذهبا. مهما حصل من الحروب، مهما حصل من تغير الدول، تغير الحكومات، تغير الأشياء، الذهب ذهب. أما الورق فجأة هذا الورق صفر. إذا جاءت حكومة مثلا أخرجت قانون، هذا الورق لا يتعامل به. واحد يكون عنده هكذا أوراق، حتى إذا يريد يبيعها بالكيلو يخسر. نسأل الله السلامة. إذن الفراق بالمعروف وأداء الصداق والإمتاع حين الطلاق، فمتعوهن أو سرحوهن سراحا جميلا، والوفاء بالشروط ونحو ذلك، وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا خطاب للأزواج، والإشهاد المأمور به هو على الرجعة عند الجمهور، وقد اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب على قولين في المذهب. فيستحب الإشهاد على الرجعة قطعا للنزاع. تقول هو مثلا، تقول الزوجة ربما هو يعاشرني ولم يراجعني، يقول بلى راجعتك، تقول لا ما راجعتني، راجعتك. فقطعا لهذا يشهد على رجعتها، يطرق الباب على الجيران، يقول تعال أنت وهو، أنا راجعت زوجتي، فينقطع النزاع بذلك. وقد وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة، وذلك أظهر، لأن الإشهاد يرفع الإشكال والنزاع، ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق. فأيضا الإشهاد على الطلاق هو أمر مستحب، لكن الطلاق بدونه واقع. ومن الضلال المعاصر أن بعض الناس المعاصرين يقولون، يطالبون في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأحكام الأسرة، يطالبون أن يكون الطلاق في المحكمة. يعني كيف يكون الزواج بالشهود والتوثيق؟ يطالبون أن يكون الطلاق كذلك. هو الطلاق سيكون كذلك في النهاية، سيطلق رسميا، لكن هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ الطلاق يقع. فمن يقول إن الطلاق لا يقع إلا إذا أشهد وكان ذلك في القضاء، هذا سيجعل الناس تعيش في الزنا والعياذ بالله تعالى. فهذا القول باطل. وقد ذكرنا معنى العدالة في البقرة، أشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أصحاب تدين بحيث لا يكذبون. وقوله ذوي عدل منكم يدل على أنه إنما يشهد في الطلاق والنكاح الرجال دون النساء، وهو مذهب مالك. إذن لا مدخل للنساء في الشهادة على الزواج والطلاق، خلافا لمن أجاز شهادة النساء في ذلك. وقوله منكم يعني من المسلمين، وقيل من الأحرار، فيؤخذ من ذلك رد شهادة العبيد، وهو مذهب مالك. وأقيموا الشهادة لله، هذا خطاب للشهود، وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد به القيام بها، فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد وهو فرض كفاية. يعني إذا دعي إن أن يكون شاهدا أو دعي إلى المحكمة ليشهد عليه ذلك. وإلى هذا المعنى أشار ابن الفرج، ويحتمل أن يريد إقامتها بالحق دون ميل ولا غرض، وبهذا فسره الزمخشري وهو أظهر لقوله لله، فهو كقوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا تؤثر فيه الموعظة. الموعظة بمن تؤثر؟ بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم إشارة إلى ما تقدم من الأحكام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قيل إنها في الطلاق، ومعناها من يتق الله فيطلق طلقة واحدة حسب ما تقتضيه السنة يجعل له مخرجا بجواز الرجعة متى ندم على الطلاق. وفي هذا المعنى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمن طلق ثلاثا إنك لم تتق الله فبانت عنك امرأتك ولا أرى لك مخرجا، أي لا رجعة لك. مثلا بعض الناس يطلق زوجته ثلاثا في كلمة واحدة، لو فعلت السنة وطلقت تطليقة يجعل الله لك مخرجا إذا ندمت تراجع زوجتك، أما غضبان مستعجل فتوقع الطلاق ثلاثا فلا يكون لك مخرج، أي لا رجعة لك. هذا تفسير لمن جعلها أنها في خصوص هذا المورد، خصوص الطلاق. وقيل إنها على العموم، يعني ليست بخصوص هذا السبب، بعموم اللفظ، أي من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل له مخرجا من كرب الدنيا والآخرة. وقد روي أيضا هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أرجح لخمسة أوجه، يعني عموم هذا اللفظ لكل كرب من يتق الله يجعل له مخرجا. أحدهما حمل اللفظ على عمومه فيدخل في ذلك الطلاق وغيره. الثاني أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وذلك أنه أسر ولده وضيق عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالتقوى فلم يلبث إلا يسيرا وانطلق ولده ووسع الله رزقه. فمن يتق الله يجعل له مخرجا. الثالث أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. هذا والله أعلم بصحته. الرابع روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فما زال يقرأها ويعيدها ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الخامس قوله ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإن هذا لا يناسب الطلاق وإنما يناسب التقوى على العموم. قال بعض العلماء الرزق على نوعين، رزق مضمون لكل حي طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لذلك العوام يقولون: ما أحد يموت من الجوع، ما أحد يموت من الجوع. ورزق موعود للمتقين خاصة، وهو المذكور في هذه الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، بحيث لا يحتاج معه إلى غيره. وقد تكلمنا على التوكل في سورة آل عمران: إن الله بالغ أمره، أي يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء سبحانه. وهذا حظ على التوكل وتأكيد له، لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه وحده ولم يعول على ما سواه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك العليم، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الفاتحه.